أعداءه من قريش يغلظ لهم في القول، وكان يجير النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وتحمل في سبيل ذلك الأذى الكثير، حتى إن قريشا لما حصرت بني هاشم في الشعب وحوصر أبو طالب بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد بهم الجوع والعطش، وصاروا لا يباع لهم ولا يشترى منهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجونهم، لا قريش لا تزوجهم ولا تتزوج منهم، ويعني قاطعوهم مقاطعة تامة، وحصروهم في هذا الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. 3 سنين ظلوا على هذه الحال، 3 سنين، وكتبت قريش لذلك وثيقة ومعاهدة وضعوها في جوف الكعبة كما مر بنا في دروس السنين. فأبو طالب يتحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الكثير، وتحمل المصاعب والابتلاءات بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك استمر على كفره وشركه إلى يومنا. وقد أيضا ذكرنا في دروس السيرة ما الإمام ابن كثير رحمه الله تكلم عن بعض الحكم التي لله سبحانه وتعالى في ذلك، فقال إن الله سبحانه قد ابتلى قلب أبي طالب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة طبيعية، يعني جعل الله تعالى أبا طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة طبيعية، بحيث أنه لا يستطيع بطبعه أن يتخلى عنه صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت أراد الله سبحانه وتعالى أن يسخر أبا طالب لخدمة دعوة الإسلام، لأن أبا طالب لو كان قد أسلم لتجرأت عليه قريش كما تجرأوا على من كان قبله من سادات قريش الذين دخلوا في الإسلام، فبمجرد دخولهم في الإسلام تجرأت عليهم قريش وبارزتهم بالعداوة، كحمزة وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو أبي طالب كان أيضا له من الجاه والمنع الكثير، لكن بمجرد أن أسلم زالت هذه الهيبة التي له وهذه المراعاة التي له لكونه على دينهم، مجرد ما أسلم خلاص صاروا يتجرؤون عليه بدعوى أنه فارق دينه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهيئ أبا طالب لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يظل على كفره حتى تتحقق هذه الحكمة، أنه يظل له جاه عند قريش لا يستطيعون أن يتجرأوا عليه ولا أن يجاهروه بعداوة أكثر مما وقع، لأنه لا يزال على دينه. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذه الحكم في كون الإنسان لو فعل ما فعل وهو على كفره فإنه لا ينفعه ذلك، لا يكون هذا سببا في دخوله الجنة ما دام قد مات على كفره وضلاله، وأن يكرم الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة التي يشفعها لأبي طالب، رغم أن الشفاعة لا تجوز للمشركين إلا هذه الشفاعة الخاصة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كي يخفف عنه العذاب، فأبو طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له فيكون أهون أهل النار عذابا، يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى، وهو أهون أهل النار عذابا، وإنه لا يظن أنه أشدهم عذابا، عذاب أبي طالب في جهنم والعياذ بالله تعالى وهو خالد فيها أنه يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه، لكن هو مخلد فيها لأنه مات على كفر. طيب، هنا سعيد بن المسيب يروي عن أبيه المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله. هنا الظاهر من رواية أو يعني يحتمل منها أن المسيب بن حزم كان قد حضر هذا الموقف. يعني هنا يحتمل أن المسيب بن حزم كان جالسا أيضا في هذا المجلس مع أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية، وكان المسيب بن حزم حاضرا هذا الموقف، وكان هذا يعني قبل إسلامه، أو يحتمل أنه يعني حدث بذلك عن أحد يعني من حضر حدثه به، لكن يعني الأول هو الأظهر. فمسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عم، وهذا تلطف يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه يقول له يا عم، فهو مشرك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناديه باللقب الذي يرجى به يعني أن يتقبل النصيحة ويتقبل الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أن يقول لا إله إلا الله كلمة، بس يعني قال: ما أريد منك إلا هذه الكلمة أحاد لك بها عند الله. أحاد لك بها عند الله يعني أذكرها حجة لك عند الله سبحانه وتعالى، تكون حجة لك أذكرها عند الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى أشهد لك بها عند الله سبحانه وتعالى. يشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى، أو يشفع له بها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمسلمين، الشفاعة التي يعني يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من الجنة، يخرج من النار من دخلها من عصاة المؤمنين ويدخلون الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. أحاد لك يعني أذكرها حجة لك عند الله تعالى، أو أشهد لك بها عند الله كما جاء في بعض الروايات، أو أشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى. وهنا نستفيد يعني هذا الأثر العظيم لكلمة التوحيد في هذه اللحظات. يعني أهم شيء في اللحظات الأخيرة أن يختم للإنسان بكلمة التوحيد، فهذه الكلمة لها أثر عظيم. مر بنا أيضا في دروس سابقة كثيرا ما يمر بنا فضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، فلها فضائل كثيرة وآثار عظيمة. فمن هذه الآثار أنها سبب للنجاة ودخول الجنة إذا قيلت في يعني قبل الموت، وكانت آخر ما يقول الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وسبب ذلك أن الإنسان لا يقول لا إله إلا الله في هذا الموقف إلا وقد يعني استجمع شروطها، لأن الإنسان في هذه الحالة يكون قد استقبل الآخرة واستدبر الدنيا وذهب من قلبه التعلق بالدنيا وبأهلها، وصار قلبه متعلقا بالله تعالى، فيقولها مخلصا موقنا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، يعني يقولها في هذا الموضع وقد استكمل شروطها، التي الشروط لا إله إلا الله اللي هي العلم واليقين والقبول والانقياد فبري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. العلم واليقين والقبول والعلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، سبعت شروط. فإذا قال الإنسان كلمة لا إله إلا الله وقد يعني توفرت في قلبه هذه الشروط ينتفع بها، فمن قال لا إله إلا الله وكانت هذه الكلمة آخر كلامه دخل الجنة. طيب، ثم هناك أمر آخر، وهو أنه لا يوفق لقولها، لا يوفق لقولها إلا أهل الإيمان وأهل التقوى يوفقون لقول هذه الكلمة، لكن يعني ليس الأمر يعني بالأمر الهين، واحد مثلا يستمر على المعاصي وعلى الضلال ويقول إنه قبل أن يموت سيقول لا إله إلا الله، لأنه قد يريد أن يقولها ويعجز عن قولها، وهذا أمر كثير مشاهد ويحكيه الذين حضروا المتوفين، انهم كثيرا ما يحضرون يعني ناسا في لحظات الوفاة والعياذ بالله تعالى، ويقول لهم من بحضرتهم قولوا لا إله إلا الله، يعجزون عن ذلك يقولون لا نستطيع أن نقوله أو كذا، أو يقولون كلاما آخر والعياذ بالله تعالى. يعني كثير من الناس إذا كان من أهل المعاصي أو كذا يظل يتكلم بكلام مما يتعلق بالمعصية التي كان فيها، إذا كان مثلا من يشرب الخمر أو كذا يظل يذكر الخمر وهو على فراش منه، إذا كان من أهل يعني أي نوع من أنواع المعاصي تكون هذه المعصية التي يعني كان مشغولا بها أثناء حياته والعياذ بالله تعالى تكون هي التي يتلفظ بها على فراش الموت وتتذكرها، وإذا قيل له قل لا إله إلا الله يعجز عن التلفظ بها إلى أن يموت وهو لا يقولها. فإذا من ميزات هذه الكلمة وفضائلها أنها سبب للنجاة إذا قالها الإنسان وهو على فراش الموت. كذلك من فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها يعني في الميزان ثقيلة جدا في الميزان، وتكون ربما كانت سببا في نجاة العبد عندما توزن أعماله، ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صاحب البطاقة وهو رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة، حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، يعني سيئاته 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتنشر له هذه السجلات من السيئات، ويقول الله سبحانه وتعالى له أظلمك كثبتي الحافظون، يقول لا يا رب، يقول الله تعالى له أتنكر من هذا شيئا، يقول لا يا رب، فيقول الله تعالى له ألك عذر أو ألك حسنة، فيقول لا يا رب، يعني يستحيي أن يذكر شيئا، يقول لا يا رب، يمنعه الحياء أن يقول أن يذكر شيئا، فيقول الله عز وجل له بلى إن لك عندنا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة ولا تظلم اليوم شيئا، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، هي لسه حسنته الوحيدة، يعني 99 سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر، السجل هو الكتاب العظيم الضخم، وبعدين حسناته عبارة عن بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات، يقول الله عز وجل إنك لا تظلم اليوم شيئا، فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. إذن كلمة لا إله إلا الله قد تكون سببا للنجاة وترجح على 99 سجلا من السجلات. كذلك أيضا كلمة لا إله إلا الله لها الأثر العظيم في وقت الضر والكرب، في تفريج الكرب وإزالة الغم، كما قال الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه قال وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك أيضا في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى هذا الدعاء وقت الكرب، يكون له الأثر العظيم في تفريج الكرب وإزالة الهم والغم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. هنا بقى يظهر أثر أصدقاء السوء، أصدقاء السوء لهم أثر عظيم في إضلال العبد وإغوائه، يعني في هذه اللحظات هو على فراش الموت وبحوله رفقة السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، ويحتمل أنه كان معهم أيضا مسيب بن حزم الوراوي الحديث. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب يعني إيه؟ قال له: أتترك دين أبيك عبد المطلب؟ وهذا يدل على أن عبد المطلب مات كافرا على الكفر والضلال، حتى رغم أنه إيه هو الذي قال يعني إن للبيت ربا يحميه، قال: أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه. فالمشركون ما كانوا ينكرون وجود الله تعالى، كانوا يقرون بوجود الله، لكن كانوا يعبدونه ويعبدون معه آلهة أخرى. فهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعلمون أن الله تعالى الخالق الرازق، لكن في نفس الوقت يعبدون هبل واللات والعزى ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويعتقدون أنها شفعاء لهم عند الله. فإذا المشركون ما كانوا ينكرون وجود الله. من هذا الحديث الذي معنا في الصحيحين أبو جهل ذكر ملة عبد المطلب مقابل إيه؟ ملة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب: قل لا إله إلا الله. وإيه؟ وأبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ معناه أن أبو جهل فاهم أن ملة عبد المطلب غير لا إله إلا الله. عبد المطلب ما كانش يقول لا إله إلا الله، كان يعتقد أن الله تعالى إله مع من بين آلهة أخرى. يعني لأن المشركين كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكذلك قال الله تعالى عنهم: قالوا هذا شيء عجاب. فكانوا إيه؟ يعني لا ينكرون أن الله تعالى إله، ولكن ينكرون أنه هو الإله الواحد سبحانه وتعالى. هم يعتقدون أن الله تعالى إله، لكن أيضا يعتقدون أن اللات إله، العزى إله، الهبل إله. فكانوا إيه؟ يعتقدون يعني أن مع الله تعالى آلهة أخرى. فلهذا إيه؟ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعبد المطلب كان يقر بوجود الله تعالى وأنه سبحانه رب البيت وأنه يحمي البيت، لكن هذا إيه؟ لا يمنع أن عبد المطلب كان إيه؟ يعبد الأصنام التي كانت حول الكعبة. كانت حول الكعبة 360 صنم كانوا يطوفون بها ويسبحون لها وينزلون لها. فإذا إيه؟ أبو جهل كان فاهم أن ملة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي التوحيد غير ملة عبد المطلب التي هي الشرك. فهنا أيضا يعني من مكر يعني المشركين أنهم ذكروا له ما تهيج به نعرته، ذكروا له ما تهيج به إيه؟ نعرته. يعني اقتصروا بس على هذه الإيه؟ الشبهة وهذه الإيه؟ يعني وهذا الصارف عن الحق. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين أبيك؟ أتترك دين أبيك؟ فهذا إيه؟ يعني هذا يهيج نعرته لنعرة الجاهلية وحمية الجاهلية اللي هي تقليد الآباء والافتخار بالآباء. يقول: هتسيب دين أبيك وتتبع دين إيه؟ دين ابن أخيك وكذا. فإيه؟ يعني يذكرون له هذا السبب الذي يصرف عن الحق. طيب ثم بعد ذلك كان إيه؟ أبو جهل مات على ملة عبد المطلب اللي هي إيه؟ الكفر والضلال. وأما عبد الله بن أبي أمية فأسلم. يعني شوف هذا الايه اللي هو كان قاعد يصد ابا طالب عن الكفر، لكن خلاص يوم القيامه قال: نفسي نفسي، يتبرأ منه، ومن هو اللي دعاه للكفر والقتال. ومسيب بن حزم ايضا اذا كان من حضر فقد ايه اسلم ايضا. نعم. قال اثنين اللي هم ايه، فقال له اللي هم ابو جهل وعبد الله ابن ابي اميه، فقال له بألف الاثنين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي ترغب عن دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مرة ثانية، قال: قل لا إله إلا الله، كلمة أحاد لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الطلب مرة أخرى، فأعاد يعني برضو رح أعاد مرة ثانية. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ برضو ايه التركيز على مسألة ايه تقليد الآباء والأجداد، هي حمية الجاهلية، حمية الجاهلية اللي هي التفاخر بالآباء والأجداد واتباع الآباء والأجداد سواء كانوا على حق أو على باطل. الإنسان لازم يمشي على ما كان عليه آباؤه وأجداده بغض النظر عن كونهم على حق أو على باطل، مثل إيه الذين يحيون هذه النعرات الجاهلية أيضا في هذه الأيام، مثلا أجدادهم فراعنة وأجدادهم كذا، يحيون إيه اتباع الآباء والأجداد حتى ولو كانوا أعداء الله وأعداء رسله، إنه لازم إيه الواحد يفتخر بآبائه وأجداده أيا إيه كان. لكن طبعا هذا إيه معتقد باطل، الآباء والأجداد إذا كانوا على باطل وعلى ضلال فهم إيه هلكة من أهل النار والعياذ بالله تعالى. الإنسان يعني يتبع الحق حتى لو كان آباؤه وأجداده على ضلال وعلى باطل، فخلاص هم يلقون جزاءهم على ضلالهم وباطلهم، والمسلم يحمد الله تعالى على الهداية. وهذا أحد الصوارف التي تصرف عن الحق الناس إيه؟ الذين يضلون عن الحق، هناك أسباب يضل بها الناس وينصرفون عن الحق، فهذا السبب منها اللي هو تقليد الآباء والأجداد. الواحد خلاص وجد آباءه على طريقة فهو إيه ماض على طريقة الآباء، كما قال الله تعالى عن المشركين دائما كانوا إيه إذا دعوا إلى التوحيد وكان ما يكونش اعتراضهم على الدين من جهة اعتراضهم من الدين، هذا يعني لهم مآخذ على دين الإسلام، لا هم بس كل حجتهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدين، لقينا آباءنا على مشينا على طريقة وإحنا إيه فنقتدي بطريقتهم ونسير على الطريقة التي كان عليها الآباء والأجداد. ما عندهمش استعداد أصلا ينظروا فيما تدعو أي ينظروا فيما تدعوهم إليه، هل هو حق ولا هو باطل، إذا كان حق اتبعوه إذا كان باطل تركوه، لا هم آباءهم على طريقة وهم على طريقة الآباء بغض النظر عن كون طريقة الآباء دي أيا كانت فهم عليها. فتقليد الآباء أيضا من الصوارف عن الحق. وتجدون أن هذا الصارف يعني زي ما هو بيصرف بعض الناس عن الدخول في الإسلام جملة، يعني بعض الناس هذا الصارف يصرفهم عن الدخول في الإسلام جملة، والعياذ بالله تعالى إن كان أبوه يهودي ولا نصراني فهو على طريقة أبيه خلاص وليس عنده استعداد للدخول في الإسلام. كذلك ربما صرف أيضا بعض الناس عن اتباع الحق، وممكن هو على أصل الإسلام بس إيه عنده انحرافات في منهجه وفي سلوكه، يقع في بعض المحرمات وبعض البدع وبعض الضلالات، فتأتي تنصحه مثلا تقول له يا أخي هذا حرام وهذا باطل وهذه بدعة وهذه سنة، يقول لك والله إن أبائنا وأجدادنا كانوا كده، فبرضه إيه هيستمر على طريقة الآباء والأجداد. يعني تجد كثير من الناس على بدع وعندهم بدع وعندهم خرافات معتقدات باطلة في الإسلام، وكانوا يعني على أصل الإسلام ولكن عنده إيه بدع وعنده خرافات وعنده أعمال محرمة يعملها، وأيضا لا يستجيب لدعوة الحق وليس عنده حجة، ما ينظرش مثلا للأدلة ولا طب إيه دليلك على هذا، تجيب للآيات تجيب للأحاديث، ما عندوش استعداد أصلا ينظر في آيات ولا أحاديث، هو كان هكذا كان أبي وجدي فهو إيه على طريقة الآباء. فذلك من الصوارف عن الحق اللي هي إيه العادة هو الإلف، تغيير العادة هو الإلف، يعني الإنسان اعتاد شيئا بغض النظر عن كون العادة دي كانت عادة أبيه من قبل ولا لأ، بس هو الإنسان نفسه اعتاد على شيء من الصغر فهو إيه يحتج بأنه لا يستطيع أن يغير عادته. هذا أيضا من ضمن الصوارف عن الهدى، من بعض الناس عندما يدعى إلى الهدى فيقول لك والله أنا تعودت على كده خلاص ما بس غير العادة التي تعودت عليها، مع أن تغيير العادة هذا أمر سهل، الإنسان مجرد ما يعني يتدرب على العادة الجديدة ويعود نفسه عليها فيعتادها، يعني العادة إنما تكون بالتعود والتكرار والمداومة، في أول شيء الأمر يعني تغيير انتقال من عادة إلى عادة فيكون فيه يعني صعوبة شوية، وبعد كده خلاص بيألف العادة الجديدة وينسى القديمة ويسى. كثير منا مثلا ممكن يكون له عادات في الأكل أو في الشرب أو في كذا، ينتقل من بلد إلى بلد وكذا ويحتاج إلى يعني ظروف البلد التي هو فيها تخرجه إلى عادات جديدة في الملابس في الأكل في الشرب في الركوب في أي يعني أمر من أمور الدنيا، والإنسان بيغير عادته بيألف العادة الجديدة خاصة في العادة القديمة. حتى في اللغة ممكن يعني يتعود يتكلم بلغة بيروح بلد ثانية يتعلم لغة جديدة ويعتاد الكلام بها وينسى اللغة القديمة، فالعادة سهل الإنسان يغير العادة التي كان عليها ويتعود عادة جديدة ويتدرب عليها ويألفها. فكذلك طبعا في باب الدين والشرع هذا أولى، إذا كان الإنسان ممكن يغير عادته لأجل مصالح دنيوية فمثلا الأولى الإنسان يغير العادات الباطلة المخالفة للدين ويعتاد العادات الشرعي. نعم كان في سؤال تفهمني الافتخار بالآباء في أمور دنيوية وليست في أمور شرعية إذا كانوا مشركين فهل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز ان الانسان يفتخر ايه بمشرك، لا يجوز ان يفتخر بمشرك لان كان ابي فلان الفلاني اللي هو صاحب مثلا المجد وكذا هو رجل مشرك. فالفخر بالاباء والاجداد يعني من الامور المحرمه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. التفاخر حتى لو ان الانسان يعني يفتخر باباء صالحين، يعني اباء صالحين برضه اذا كان على سبيل التطاول على اخوانه المسلمين برضه فهذا ايه لا يجوز. اذا كان على سبيل التطاول على اخوانه المسلمين لا يجوز. يكون الانسان مثلا يفرح بذلك ويصر انه له اباء صالحين وكذا مثلا، يكون الانسان يفرح بهذا ويصر وكذا من باب يعني شكر نعمه الله تعالى والتحديث بها هذا جائز. لكن اذا كان من باب التطاول على المسلمين وان يعتقد انه بهذا يعني افضل من الاخرين فهذا ايه لا يجوز. يعني حتى لو واحد مثلا ابوه يعني صالح ولا ابوه صحابي ولا جد صحابي ولا كذا يفتخر به، اذا كان يعني يفتخر به من باب التطاول على المسلمين والتعالي عليهم فهذا ايه لا يجوز. كما قال القائل يعني في ابيات يعني يذكر فيها يعني اذا يعني في من يفتخر يعني باباء كرام قلنا نعم ولكن بئس ما ولد. يعني اذا ذكر اباء لان فخرت باباء فهو حسد لقد صدقت ولكن بئس ما ولد، لقد صدقت ولكن بئس ما ولد. نعم ليس الفتى من قال كان ابي لكن الفتى من قال ها انا. يعني يوم القيامة الإنسان سيحاسب على عمله، مفيش حد هيحاسب عشان كان أبوه مثلا كذا فهو سينجو من العذاب لو كان هو نفسه ضال ومنحرف. لكن ممكن لو هو صالح وأباؤه الصالحين ممكن صلاح الآباء ينفعه لو هو نفسه يعني مسلم ومستقيم، يعني ممكن الآباء هؤلاء يكونوا سبب في رفعة الدرجة أو كذا في الشفاعة الحسنة مثلا أو كذا. لكن إذا كان هو ضال ومنحرف لا يغني ذلك عنه من الله شيء. ودي كلها قصة أبي طالب وكذلك أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وآذر أبو إبراهيم وامرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح عليه السلام، كل دي قصص وعبر في القرآن الكريم تبين أنه لا يغني أحد عن أحد شيء وأن كل إنسان يحاسب على عمله. يعني امرأة نوح زوجها نبي وزوجة كافرة في النار مثلا، بينما مثلا بالعكس تجد آسية امرأة فرعون إمام في الضلالة وآسية من سيدات نساء أهل الجنة، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. كذلك مثلا تجد الأب آزر كافر ضال والابن إبراهيم عليه السلام خليل الله تعالى وهكذا. طيب فهنا هذا يبين لنا يعني أهمية الجليس الصالح ومصاحبة الأخيار. يعني شوف في هذه اللحظات يظهر هنا أثر الجليس الصالح. يعني أبو طالب كان هؤلاء الجلساء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فهؤلاء الجلساء أضلوه وأغووه يوم القيامة. ويوم القيامة الكفار كل واحد منهم سيلقي التهمة على الآخر، أنت الذي أضللتني، ويقول أنت الذي أضللتني، وكل واحد يدعو على الثاني بأن يكون له عذاب يضاعف له العذاب. فيقول الله عز وجل لكل ضعف ولكن لا تعلم، لكل ضعف ولكن لا تعلم. كل يعني يوم القيامة كل المتأخرين يقولون إن السابقين هم الذين أضلوهم، والرعية يقولون يا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، أو في القراءة الأخرى كثيرا كبيرا بقراءة عاصم بس في القراءة كبيرا، بقية القراء قرأوا كثيرا وهكذا. فإيه المقصود أن يوم القيامة كل واحد سيتبرأ من الآخر ولن ينفعه في هذا القرار. فهنا الجليس السوء هذا من أثره وضرره أنهم يعني دعوه إلى الكفر والضلال في هذه اللحظات. يعني مثلا لو أن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية وقدر له مثلا جلساء صالحون، أو أنه لم يحضر معه إلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ودعاه إلى التوحيد ودعاه إلى الإسلام في غير حضور أهل الكفر والضلال من جلساء السوء وكذا، ربما كان الأمر اختلف، لكن وجود هؤلاء الجلساء ظلوا يذكروه بحمية الجاهلية. قد ذكر الله تعالى حمية الجاهلية في قوله تعالى جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله. في المقابل كذلك أيضا ذكر الله تعالى تبرج الجاهلية وحكم الجاهلية، قال الله تعالى إيه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بقي واحدة رابعة في بقى في الأحاديث كثير بقى اللي ربا الجاهلية ظن الجاهلية في القرآن، رابعة اللي ظن الجاهلية. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب مصر على الكفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني سوف أستغفر لك إلا أن ينهاني الله تعالى عن الاستغفار لك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذن إيه أنزل الله تعالى هذه الآية ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ينهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى يعني ولو كانوا من قرابته. طيب ما كان مصير أبي طالب؟ كان مصيره أنه مات على الكفر، أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهنا الإيه لم تقل إيه فكان آخر ما قال، هو أصلا العبارة التي قالها أنا على ملة عبد المطلب دي كانت آخر عبارة، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم ترد إيه أن تحكي لفظه، وإن كانت يعني حكاية الكفر ليست بكفر كما يعني ذكر الله عز وجل يعني أقوال المشركين، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إذا نسبت إلى قائلها، يعني فأنت إذا قلت قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب حكيت قوله ونسبته إليه جاز ذلك، لكن يعني إيه يمكن أيضا يعني استنكارا للقول وكذا الواحد يحول الضمائر من ضمير المتكلم إلى ضمير الإيه الغائب يعني. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فكانت هذه آخر كلمة قالها ومات عليها، والأعمال بالخواتم، فدي كانت آخر إيه كلمة ختم له بها. إذا هذا يدل على أن أبا طالب مات على الكفر، وكذلك في يعني نفس هذا الحديث الذي في الصحيحين أن الله تعالى أنزل في شأن أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فإذا هو مات مشركا. هذا يدل على نعم، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولا مانع أن الآية الواحدة ممكن تنزل أكثر من مرة، لأن نفس هذه الآية قيل أنها نزلت في شأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لهما، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، واحتمل يعني أن الآية الواحدة تنزل أكثر من مرة. فالمقصود أن الشيعة يعني لغلوهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ادعوا أن أبا طالب مات مسلما وأنه إيه بعد ذلك يعني تلفظ بكلمة التوحيد سرا، سألوا يعني ماذا يعني تمتم بكلمات وكذا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سأل مش عارف مين سمع الكلمات فقال له ماذا قال؟ نعم استغفر الله محمد رسول الله. يدعون ان كان حمزه رضي الله عنه جالسا سأله بماذا يعني الكلمات اللي تمتم بها هذه، فقال ما قال لا اله الا الله او كذا. فهذا كله يعني كلام باطل، هذا مصادم لما جاء في هذه الاحاديث الصحيحه ولما جاء في هذه الايات الكريمه وفي سبب نزولها. كل النصوص تدل على ان ابا طالب مات كافرا، وبعدين فضل علي رضي الله عنه لا يضيره في شيء يكون ابوه كافرا، اذا كان ابراهيم عليه السلام كان أبوه مشركا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أبوه مشركا، كان علي رضي الله عنه لا يضيره في شيء أن يكون أبوه مشركا، يعني ليس من لوازم يعني يعني منزلة علي رضي الله عنه أن يكون أبوه مسلم، فإذا لا يصح أن أبا طالب أسلم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هي الآية الكريمة التي شرحناها. طيب هنا إشكال قد يعني يستشكله البعض، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. من الإنسان هذه الآية الكريمة تفيد أن الإنسان إذا حضرته الوفاة فقال إني تبت الآن لا تنفعه هذه التوبة. كذلك فرعون لما حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. المقصود أن النصوص تدل على أن الإنسان إذا تلفظ بكلمة التوحيد كان مشركا، وتلفظ بكلمة التوحيد وقد حضره الموت فإنه فإنها لا تنفع. طب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل يعني لما حضرته الوفاة كما في الحديث قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أي قال إن المقصود بحضرة الوفاة يعني في حديث أبي طالب هذا المقصود بحضور الوفاء أنه يعني قد ظهرت عليه علامات الموت لكن لم ينزل به الموت، ظهرت عليه علامات الموت ولكن لم ينزل به الموت، بخلاف المذكور في الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت بمعنى يعني نزول الموت، لأن التوبة لا تنفع إذا بلغت الروح الحلقوم اللي هو عند الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم. نعم ايوه نعم، حديث الله تعالى يقبل توبة احدكم ما لم يغرغر، فطول ما ما وصلش الانسان للحظات الغرغره وسكرات الموت ف يعني تقبل توبته. فيحتمل الاحتمال الاول ان يكون ابو طالب لم يبلغ بعد هذه اللحظات التي لا تقبل فيها التوبه، لسه يعني بدت عليه علامات قرب موته يعني حضرته الوفاة بمعنى اقترب موته، يعني ظهرت عليه كده علامات تدل على ان موته اقترب لكن لم يبلغ الدرجة اللي هي الغرغرة وسكرات الموت ونزول الموت. ففي هذه الحالة كان تنفعه التوبة، لو انه قال لا اله الا الله في هذا الوقت لنفعته. طيب ده احتمال. او الاحتمال الثاني لو اي قال ان ابا طالب يعني فعلا بقى كان وصل للغرغرة ووصل يعني نزل به الموت اللي هو النزول المذكور في الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فيكون بقى المقصود كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يقول هذه الكلمة لكي أشفع لك عند الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الشفاعة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلعه الله تعالى أنه له شفاعة في عم أبي طالب وسيشفع له في تخفيف العذاب. فلو قال لا إله إلا الله في هذا الوقت يمكن يعني أن تنفع أيضا في مزيد من تخفيف العذاب او كذا، وان كانت لا تنفع في النجاة من النار، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احاج لك بها عند الله ليس فيها جزم بنفعها ولكن فيها يعني انها احتمال ان تنفع اذا شفع له او كذا. فده يعني احتمال، ده لو فرض ان هو يعني انه كان فعلا وصل لهذه اللحظات، لكن يعني لعله كما ذكرنا في الاحتمال الاول. نعم بالنسبة لهذا الحديث يعني فيه من الفوائد هي مسألة يعني حضور الكفار وقت موتهم لدعوتهم من الإسلام وكذا، فهذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد أبا طالب وهو في مرض الموت وكذلك أيضا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، كان جارا له صلى الله عليه وسلم، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا يهوديا وكان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في إيه؟ في مرض الوفاة. هذا برضو اللي يدل على أن كلمة إلى الله تنفع ما دام الإنسان لم يغرد. فنصور بقى قصة إيه مقابلة على عكس قصة أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا يهوديا وهو في مرض الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. فنظر الشاب إلى أبيه، نظر الشاب إلى أبيه، فقال له أبوه اليهودي، قال له أطع أبا القاسم، قال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، ثم مات من ساعته. فقال لا إله إلا الله ثم إيه؟ مات من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال لو أخاكم، يعني إيه؟ تولوا أمر أخيكم، أثبت لهم الإسلام أخوة الإسلام، وقال لأصحابه إيه؟ تولوا أمر أخيكم، فإيه غسل وكفن، يعني عمل معاملة المسلمين. فده بالنسبة لعيادة إيه؟ المريض مرض الموت. أما بالنسبة لتعزية أهل الميت الكافر، تعزية أهل الميت الكافر، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز تعزيتهم بما ليس فيه دعاء لهم بالرحمة ولا بالمغفرة، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولا الدعاء لهم بالرحمة، لكن ممكن إيه؟ يعني يقال لهم أي عبارات كده فيها يعني ملاطفة لهم، أو يعني تخفيف هذه المصيبة عنهم أو كذا، لكن ليس فيها دعاء للميت بالمغفرة ولا بالرحمة. هذا يعني. أما بالنسبة للشهود الجنازة فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا في حق المنافقين والكافرين. قال الله تعالى الآية كانت نزلت في المنافقين وتشمل الكافرين من باب أولى، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا يجوز للمسلم أن يصلي على كافر أبدا ولا يقوم على قبره. لا يتبع جنازتهم أيضا، ما ينفعش الجنازة، بس يعني ممكن يعني يروح يعزيهم وينصرف أو كده، لما كانوا مجتمعون فيه أو كده ممكن يذهب يعني يعزيهم بكلمة كده فيها ملاطفة أو كده وينصرف يعني، لكن لا يشهد يعني الثمرة ولا يشهد كده. عيادة المريض الكافر جواب انها ايه؟ جائزة، سواء وهو في مرض الموت او في غير مرض الموت، يعني ليس مرض الموت قيدا، ولكن ايه يجوز للانسان ان يعود المريض الكافر، ولكن ينوي ايه بعيادته دعوته للاسلام وترغيبه في الاسلام، تحبيبه في المسلمين وكذا، يعني ينوي انه يتألفه على الاسلام، انه يحب المسلمين ويرتبط بالمسلمين وكذا، فهذا مشروع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا اليهودي وعاد ابا طالب. نعم، يعني مسلم يترك بعض واجبات الإسلام أو يترك بعض الفرائض، فالجواب أنه يصلى عليه ويدعى له بالرحمة بإذن الله تعالى. إن كان يعني بالذات تارك الصلاة، خاصة لأن العلماء اختلفوا في تكفيره، فبالتالي اختلفوا في شهود الجنازة تارك الصلاة خاصة، لكن أي يعني أمر آخر من أمور الدين مهما فعل من ترك الواجبات وفعل من المحرمات، لكن إذا كان يصلي فإيه يصلى عليه بالإجماع، لكن إذا كان بالذات يعني يعني إذا كان تارك للصلاة هذا الذي وقع فيه الخلاف. أيضا بالنسبة لغير تارك الصلاة اللي هو يعني المذنب المجاهر بالمعصية وكذا، في برضه كما ذكرنا إن كان يعني يجوز الصلاة عليه، ولكن في بعض التفصيلات يعني في بعض أهل العلم قالوا إذا كان ممن يقتدى به وكذا ممكن يترك الصلاة على بعض المجاهرين بالفسق والمعاصي وكذا، يعني الزجر لهم والردع وكذا، يعني في تفصيلات من هذا الجانب. نعم نعم. واحد من الابن يتبع أباه في الإسلام، يعني الابن يعني يتبع خير أبويه دينا إن شاء الله. الطفل هذا الذي أبوه مسلم وأمه كافرة ومات وهو طفل، فإن شاء الله يحكم له بالإسلام ويعامل معاملة المسلم. الحديث هنا فيه من الفوائد استحباب أو مشروعية تلقين المحتضر كلمة لا إله إلا الله، المحتضر يقال له إيه؟ قل لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها وأحاج لك بها عند الله. فمن فوائد الحديث أنه يشرع تلقين المحتضر كلمة لا إله إلا الله. وصفة هذا التلقين كما مر بنا من قبل أنه يقول له قل لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله، وبعدين يسكت عنه ما دام لم يتكلم بكلام آخر. يعني تقول للمحتضر لو في مرض الموت تقول له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها خلاص ثم هو ساكت ما تكلمش بكلام آخر، يبقى يعني تتركه، ما تفضلش تلح عليه تقول له قل لا إله إلا الله بحيث تضجره بهذا، يعني في هذه اللحظات يعني خلاص قلها له مرة واحدة بأسلوب لطيف، وطول ما هو ساكت خلاص. فإذا تكلم بكلام من أمور الدنيا بعد ما قال لا إله إلا الله، بعد أن تذكر حاجة من أمور الدنيا قال أعطوني أشرب مش عارف كذا، فلانا كذا مش عارف إيه، تذكر حاجات من أمور الدنيا وتكلم بها، فبرضو تقول له قل لا إله إلا الله بحيث تكون آخر كلمة قال تذكره، يعني لا إله إلا الله بحيث يذكره. ممكن تقول له قل لا إله إلا الله كما جاء في هذا الحديث، أو بس تذكرها أمامه، تقول أنت لا إله إلا الله، فهو من يسمعك تقولها فهو فيسمعك تقولها فتقول له. بعض العلم قال هذا الأولى، يعني أنك ما تقولها لوش يعني بأسلوب أمر، يعني قل لا إله إلا الله، ممكن أنت تقول قدامه يعني لا إله إلا الله، ترفع بها صوتك كده فهو ما يسمعك، هيتذكرها هو ويقول. لكن ما فيش مانع برضو إذا هو برضو ما تتبهش وما تذكرش، تلفت نظره بلطف وتقول له قل لا إله إلا الله. ثم هو سكت بعدها وما تكلمش بكلام آخر، فما تطلبش منه أنه يقولها مرة تانية. إذا وجدت أنه تكلم بكلام آخر بعد لا إله إلا الله، يبقى ترجع تذكره بها مرة تانية. فهذا مشروع أنه دائما المحتضر يكون بجواره أحد يلقنه الشهادة، بحيث دائما بحيث أنه يختم له بكلمة لا إله إلا الله تكون آخر كلمة، بحيث أنه يقولها وتقبض روحه بدون ما يتكلم بأي كلمة أخرى بعدها. نعم تفضل، ناخذ السؤال ده ويكون ان شاء الله اخر سؤال عشان طيب ده مش سؤالين دول ناخذهم ان شاء الله، ونذكر يعني ده ملخص كده لفوائد الحديث حتى ننتهي من هذا الدرس. تفضل. يقول لو ان يعني فردا اطلع من انسان اخر على انه فعل ما يوجب الردة عن الإسلام، يعني رجل اطلع من آخر على أنه يستحل المحرمات وأنه يعني ينكر معلومات من الدين بالضرورة وكذا، ولكن هذا الشخص مثلا ممكن مش معروف لهذا دين الناس أو كذا، فهل يعني تكفير هذا حق للأفراد أو حق لولي الأمر؟ الجواب أن المفروض أن تكفير هذا من حق ولي الأمر والحاكم والقاضي، القاضي المسلم يعني يرفع إليه الأمر وكذا وهو يقضي فيه بإسلامه أو بردته، وإذا ثبتت عليه الردة فإنه يستتاب 3 أيام يدعى خلالها إلى التوبة، فإن لم يتب قتل. لكن في نفس الوقت الإنسان الذي اطلع على ردته هو في نفسه يلتزم بأنه مثلا لا يعني يزوجه ابنته ولا مثلا يعني يأكل ذبيحته، ما دمت أنت قد اطلعت منه على ردة صريحة مثلا ظاهرة أو كذا، فأنت في نفسك يعني ستعامله بمقتضاها، يعني حاجة ما شايف ما لهاش عذر ولا لها تأويل ولا كذا، ما قالهاش يعني جاهلا. لكن الحكم بالتكفير اللي هو يكون يعني ملزما لعامة الناس وتنبني عليه الأحكام ويكون ملزما لعامة الناس بحيث أنهم يعني يعاملونه على أنه مرتد، هذا من حق القاضي او الحاكم. في السؤال هذا ان شاء الله يكون اخر سؤال. تفضل. يعني هو مسلم ولو سلم الى اهله تفنوه يعني على طريقه الكفار، الواجب على المسلم في هذه الحالة لو كان أهله كفارا وإذا سلمت جثته إليهم دفنوها على طريقة المشركين، الواجب عليه أنه يأخذ بالأسباب التي في استطاعته يعني لتنجو جثته من ذلك، يعني لأن يوصي مثلا يوصي يدفن بين المسلمين وكذا، ويحاول يعني يأخذ بالأسباب يعني الرسمية يعني من جهة الأوراق الترتيبات اللي عند محامي أو كذا، بحيث إنه لا تسلم جثته للكفار يعني يدفن على قدر المسلمين. إذا يعني أما إذا أخذ بالأسباب التي في وسعه ولم يفلح في ذلك وأخذت جثته ودفنت بين المشركين أو على طريقتهم أو كذا، فإن ذلك لا يضره عند الله تعالى ما دام قد أخذ يعني في وسعه من الأسباب، فكل إنسان سيجازى على عمله بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه فوائد، لخص في هذا في هذه المسائل الفوائد التي تستفاد من الآية والحديث اللذين ذكرهما في هذا الباب. قال: الأولى تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ذكرنا تفسير الآية الكريمة. الثانية تفسير قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني هذه من الفوائد تفسير قول لا إله إلا الله، يعني من كلمة لا إله إلا الله معناها أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. يقول بخلاف ما عليه كثير ممن يدعي العلم، إذا سئل عن معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله. طيب من أين نستفيد هذه الفائدة من الحديث؟ نستفيدها من أن عبد المطلب كان يقر أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولكنه كان يعبد مع الله تعالى آلهة أخرى. وبعدين أبو جهل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله، قال له أبو جهل: إيه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن أبو جهل جعل ملة عبد المطلب ملة مقابلة لملة التوحيد ولملة لا إله إلا الله. إذن ملة عبد المطلب التي فيها أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولكن يعبد مع الله آلهة أخرى، هذه غير ملة التوحيد التي فيها لا إله إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وليس معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. هذا من معناه، ليس هذا معنى، هذا وحده لا يكفي للنجاة، هذا وحده لا يكفي للنجاة. إذا كان الإنسان يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولكن يعبد معه غيره، هذا لا ينجو به عند الله حتى يفرد الله بالعبادة. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله أبا جهل من أعلم منه بأصل الإسلام. هكذا العبارة مكتوبة لكن في بعض النسخ: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هذا إيه أوضح يعني. يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني الشيخ يقول إيه إن أبا جهل يعني ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لا إله إلا الله، وأنها تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنها غير ملة عبد المطلب الذي كان يقول لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ويعبد معه آلهة أخرى يعتقد أنها شفعاء ووسائط عند الله. فأبو جهل كان فاهم هذا المعنى جيدا. المؤلف رحمه الله يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. طيب الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام عمه، وهذا يفيد يعني حرص أن المسلم ينبغي أن يكون حريصا على إسلام الناس ولا سيما أقاربه. قال السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، هذا الحديث يدل على أن عبد المطلب مات كافرا وأن أبا طالب مات كافرا. قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني سأستمر في الاستغفار لك حتى أنهى عنك، فنهاه الله تعالى عن الاستغفار للمشركين، فلما نهي عن ذلك انتهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، جليس السوء كنافخ الكير، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فهؤلاء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يعني كان سببا في أن يختم لأبي طالب بالكفر والبلد. هو بمشيئة الله تعالى، ولكن الله عز وجل يجعل أسبابا، فهذا كان سبب ضلاله صحبة أهل السوء. قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر يعني إذا كان هؤلاء الأسلاف والأكابر من أهل الكفر ومن أهل الضلال، الافتخار بهم وتعظيمهم هذا باطل ضار بالإنسان، لأنه يقتدي بهم على ضلالهم وعلى باطلهم. لكن كما ذكرنا إذا كان هؤلاء الأسلاف من الصالحين ومن الأخيار، فلا مانع للمسلم في هذه الحالة أنه يعظمهم ويصر بأنه كان أسلافه كذلك، ولا يتحدث بهذا إلا من باب يعني تذكر نعمة الله تعالى وشكرهم. لكن أيضا حتى لو كان أسلافه من الصالحين وهو يتحدث بذلك على سبيل التطاول على الآخرين والتعالي عليهم والكبر، يكون أيضا هذا من المنهي عنه. قال العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، يعني شبهة المشركين في أنهم يعني يحتجون بما كان عليه آباؤهم، قل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية أخرى وإنا على آثارهم مهتدون. فيقول إن هذه الشبهة يعني يحتج بها المشركون دائما، أنهم لا يتركون دين آبائهم ودين أجدادهم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، لو قال هذه الكلمة وهو على فراش الموت لنفعته. وهذا يدل على أن المؤلف يختار أن أبا طالب يعني حضرته الوفاة، بمعنى أنه يعني ظهرت عليه علامات الموت، ولكن لم تبلغ روحه الحلقوم ولم يغرغر، اللي هو الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة، يعني لم يكن بعد قد وصل إلى هذا الوقت، كان لا يزال في الوقت الذي لو قال فيه لا إله إلا الله لنفعته، كما قال اليهودي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت قل لا إله إلا الله فقالها فنفعته. فإذا الأعمال بالخواتيم، ممكن يظل كافرا طيلة حياته ثم يقول لا إله إلا الله على فراش الموت وتنفع. المسألة الثانية عشرة وهي الأخيرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني الشيخ يكرر مرة أخرى على كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، اللي هي شبهة تعظيم الأكابر والآباء والأجداد. كما ذكرنا أن الصوارف عن الحق كثيرة، منها مخالفة العادة والإلف، ومنها مثلا الكبر كان السبب الذي منع إبليس من الهدى الاستكبار، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ومثلا الحسد منع اليهود من الإيمان مع علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن حسد منعهم من ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالصوارف عن الحق كثيرة، كما ذكرنا ممكن الكبر يصرف عن الحق، الحسد يصرف عن الحق، الاقتداء بالآباء والأجداد يصرف عن الحق، الإلف والعادة تصرف عن الحق. لكن هذا الصارف اللي هو من مسألة الآباء والأجداد ركز عليه أبو جهل، وهو يقول لأبي طالب على فراش الموت، كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله يذكره بالآباء والأجداد، ترغب عن ملة عبد المطلب، هتسيب دين، تترك دين أبيك، كيف تترك دين أبيك؟ فظل يكرر عليه أبو جهل هذه الشبهة، لعلم أبي جهل أن دي هي المدخل. لذلك هذا مكر المشركين، يعني إذا قال الله تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني هذا مكر أبي جهل، يعني لعنه الله وقبحه الله، فإنه يعني من مكره ظل يركز على هذه الشبهة لعلمه بعظمتها في قلب أبي طالب أن يعني يستحي من الناس وماذا يقول الناس عني من ترك دين أبيه وكذا، فركزه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.